يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس الخامس من دروس اللغة العربية في الفصل الرابع من أكاديمية زاد العلمية. درسنا سيكون ابتداء لدروس قادمة كلها ستتحدث عن التوابع. ما المقصود بالتوابع؟ وما هي هذه التوابع؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في درسنا في هذا اليوم، فدعونا نبدأ الدرس بإذن الله على الشاشة. التوابع جمع تابع، جمع تابع، إذن المفرد تابع. ما هي هذه التوابع وتتبع ماذا وما هو المتبوع؟ هذه التوابع سميت توابع لأنها تتبع ما قبلها، تتبع ما قبلها في الإعراب، وهذا هو الأصل وهذا هو الأساس، فهي تابعة ليست مستقلة في الإعراب. غيرها من الألفاظ يكون بحسب موقعه في الجملة، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحسب موقعه في الجملة، لكن هذه التوابع تتبع ما قبلها. فإن كان ما قبلها مرفوعا كان هذا التابع مرفوعا، وإن كان منصوبا كان هذا التابع منصوبا، وإن كان مجرورا كان هذا التابع مجرورا. فهي توابع تتبع ما قبلها، لا تستقل بالإعراب. ما هي هذه التوابع؟ التوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه الأربعة هي التوابع، هي التي تتبع ما قبلها في الإعراب. فالنعت يتبع المنعوت، والتوكيد يتبع المؤكد، والبدل يتبع المبدل منه، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فهذه الأربعة الجامع بينها أنها لا تستقل بالإعراب، لا تستقل بالرفع أو النصب أو الجر، وإنما هي تتبع ما قبلها. أولها النعت، وهو ما سنقف معه في هذا الدرس بإذن الله. ما المقصود بالنعت؟ ما المقصود بالنعت؟ النعت هو الصفة، وبعضهم يستعمل مصطلح النعت وبعضهم يستعمل مصطلح الصفة، وهما شيء واحد. نعت من اسمه أنه وصف لمتبوعه، يصف المتبوع وينعته بنعت من النعوت. فالنعت إذن هو اسم يصف ما قبله، يصف الاسم الذي قبله، أو يصف ما يتعلق به، أو يصف ما يتعلق به. حينما نقرأ قول الله عز وجل فيهما عينان نضاختان، فيهما أي في الجنتين عينان، فيهما عينان نضاختان. هنا وصفنا، وصف الله عز وجل، هنا وصفت العينان، وصفها الله عز وجل بأنهما نضاختان، نضاختان. فهنا فيهما عينان نضاختان. لو قلنا وكتبنا هنا عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان. طيب، حينما ننظر إلى عينان نقول إنهما، إن هذه الكلمة جاءت منعوتة بهذا النعت، منعوتة بهذا النعت. فإذا نضاختان نعت لعينان. وكذلك حينما نقرأ قول الله عز وجل أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. لو سألت هنا أين النعت وأين الصفة، أين الصفة في هذه الآية، أين النعت في هذه الآية؟ فانصرنا على القوم الكافرين. ستقولون إن النعت في هذه الكلمة الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. فإذا الكافرين نعت للقوم، صفتهم أنهم كافرون، أنهم كافرون. فإذا النعت يأتي ليصف الاسم الذي قبله، الاسم الذي قبله يصفه بوصف من الأوصاف. النعت كما تشاهدون في هذه اللوحة ينقسم إلى قسمين، ينقسم قسمين. القسم الأول النعت الحقيقي، القسم الأول النعت الحقيقي، والقسم الثاني النعت السببي، النعت السببي. إذن النعت ينقسم قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. وسيكون حديثنا هنا ابتداء عن النعت الحقيقي، ثم بعد ذلك نتحدث عن النعت السببي، لأن بين النوعين وبين القسمين فروقا يجب أن يتنبه لها طالب اللغة، يفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. النعت أكثره حقيقي لكنه قد يأتي نعتا سببيا. فما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها الزوجة الوفية،

والمنعوت رجل. فإذا النعت هنا حقيقي لأنه وصف الاسم الذي قبله. رأيت امرأة محتشمة، رأيت امرأة محتشمة. محتشمة هنا صفة للاسم الذي قبلها، إذا النعت حقيقي. هذا رجل كريم الطباع، أيضا كريم الطباع نعت لرجل فهو نعت حقيقي. اشتريت سيارة قوية سريعة، قوية سريعة صفتان، قوية وسريعة لسيارة، وهذا نعت حقيقي لأنه وصف الاسم الذي قبله. اطلعت على كتب قديمة نافعة، فإذا قديمة صفة ونافعة صفة لكتب. جاءني رجلان قويان، قويان صفة لرجلين. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. جدد بيض، بيض نعت لجدد، وسود نعت لغرابيب، فهو نعت حقيقي لأنه نعت الاسم الذي قبله. إذن النعت الحقيقي هو اسم يبين صفة ما قبله، يبين صفة ما قبله. طيب، أنواع النعت الحقيقي، يأتي النعت الحقيقي يأتي مفردا وهو الكثير والغالب، ويأتي جملة ويأتي شبه جملة. يأتي مفردا يعني غير جملة ولا شبه جملة، ويأتي جملة يمكن أن تكون جملة اسمية ويمكن أن تكون جملة فعلية، ويأتي شبه جملة ظرف، ظرف أو جار، جار ومجرور. فإذن جار ومجرور، ظرف أو جار ومجرور. فإذن عندنا المفرد وهو الغالب، وعندنا النعت يكون جملة إما اسمية أو فعلية، وعندنا أيضا شبه الجملة يمكن أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. فهذه أنواع النعت الحقيقي، إما أن يكون مفردا والمقصود بالمفرد ما لم يكن جملة أو شبه جملة، وليس المقصود بالمفرد يعني ما يقابل المثنى والجمع، انتبهوا، إنما المفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة، ليس جملة ولا شبه جملة، يمكن أن يكون مثنى ويمكن أن يكون جمعا بحسب ما قبله، ويمكن أن يكون جملة اسمية ويمكن أن يكون جملة فعلية ويمكن أن يكون شبه جملة ظرف أو يمكن أن يكون جارا ومجرورا. طيب، نأتي إلى الأمثلة لكل نوع. عندنا المفرد، الأمثلة التي ذكرناها سابقا كلها من نوع النعت المفرد. طيب، جاءني رجلان قويان، ما نوع النعت هنا من حيث يعني الإفراد أو المفرد أو الجملة أو شبه الجملة؟ نقول مفرد وإن كان مثنى لكنه ليس جملة ولا شبه جملة، ليس جملة ولا شبه جملة. ومن الجبال جدد بيض، بيض هنا نوعه مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. وكذلك غرابيب سود، فتحرير رقبة مؤمنة، انتصر المسلمون الأولون، هنا نوع النعت مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، كيف يأتي جملة؟ ما مثاله إذا كان جملة؟ إذا كان جملة فعلية، رأيت فلاحا يحرث الأرض. عندنا هنا يحرث الأرض، هذه جملة فعلية جاءت نعتا للفلاح. سلمت على صديق سافر والده، هذه جملة فعل وفاعل وهي نعت لصديق. عندنا هذه شجرة تمتد أغصانها، هذه شجرة تمتد أغصانها، أيضا هنا جملة فعلية جاءت نعتا لشجرة، نعتا لشجرة. إذن شجرة هو المنعوت والجملة هي النعت. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هنا يسعى جملة، أين المنعوت في هذه الآية؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. لو سألتكم أين المنعوت، أين الموصوف، ستقولون ماذا؟ ستقولون رجل، وجاء رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فيسعى جملة فعلية جاءت نعتا لرجل، فإذا نوعه جملة. زرعت شجرة ثمارها وارفة، هنا النعت جملة اسمية، ثمارها وارفة مبتدأ وخبر. مضى يوم برده قارس، أيضا جملة اسمية، برده قارس مبتدأ وخبر، وهو نعت، هذه الجملة نعت ليوم، إذن المنعوت يوم. هذا كتاب موضوعاته مفيدة، إذن جملة اسمية جاءت نعتا للكتاب، فنوع النعت هنا جملة اسمية. إذن يمكن أن يأتي النعت جملة، جملة اسمية أو فعلية. النوع الثالث من أنواع النعت شبه الجملة، شبه الجملة. والمقصود بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور. وضعت كتابا فوق المكتب، للحق صوت فوق كل صوت، رأيت رضيعا في سريره، استمعت إلى أقوال من أعظم ما سمعت. هنا جار ومجرور، وهنا جار ومجرور، من فيه من حرف الجر. فإذا قد يأتي النعت شبه جملة، والمقصود به الظرف والجار والمجرور. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب. هنا عذابا منعوت، ووصف بالظرف وهو فوق، زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق العذاب. فهنا الظرف جاء نعتا، فإذا النعت الحقيقي قد يأتي مفردا، وقد يأتي جملة، وقد يأتي شبه جملة. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه. فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم: قالوا لم نك من المصلين. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الكلام أيها الإخوة عن النعت الحقيقي. قلنا إن النعت الحقيقي هو ما يصف الاسم الذي قبله، قد يكون مفردا يعني ليس جملة ولا شبه جملة، قد يكون جملة، والجملة قد تكون جملة اسمية أو فعلية، وقد تكون شبه جملة، قد يكون النعت شبه جملة، الظرف أو الجار والمجرور. سنقف مع بعض الأمثلة والآيات وأسألكم أيها الإخوة، وأريدكم أن تفكروا معي وتحددوا أين النعت في هذه الآية وأين المنعوت وما نوع النعت. قال الله عز وجل في سورة يوسف عن أحد صاحبي يوسف: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. حددوا لي أين النعت في هذه الآية. أحسنت. النعت تأكل الطير من رأسه، تأكل الطير. طيب أين المنعوت؟ المنعوت خبزا. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تحمل الطير، تأكل الطير من رأسي. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إذن تأكل الطير هذه جملة فعلية هي النعت، والمنعوت هو خبزا. طيب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حددوا لي أين النعت في هذه الآية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات هنا هو المنعوت. طيب أين النعت؟ أين النعت؟ من ربهم. من ربهم هذا الجار والمجرور هو في موضع النعت، يعني هذه الصلوات كائنة من ربهم سبحانه وتعالى. فهنا جاء النعت شبه جملة، ليس مفردا ولا جملة. طيب نعود حينما قلنا إن النعت هو من التوابع، فيتبع الاسم الذي قبله في ماذا؟ نقول النعت الحقيقي يتبع ما قبله في الإعراب، يعني في الرفع والنصب والجر. فإن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا. حينما أقول جاء خالد الفاضل، خالد هنا فاعل مرفوع، فاعل مرفوع هو بحسب موقعه في الجملة، لكن النعت الفاضل هنا مرفوع لأنه تابع للمرفوع فهو مرفوع مثله. حينما أقول رأيت خالدا الفاضل، هنا منصوب الفاضل. لماذا نصبنا الفاضل هذا النعت؟ لماذا نصبناه؟ لأن المنعوت منصوب، لأن المنعوت منصوب، رأيت خالدا الفاضل. كذلك إذا قلت مررت بخالد الفاضل، بخالد الفاضل، لماذا جررنا الفاضل هذا النعت؟ لماذا جاء النعت مجرورا؟ لأن المنعوت مجرور، فإذا تبعه في الإعراب تبعه في الرفع والنصب والجر. لما كان مرفوعا كان مرفوعا، لما كان منصوبا كان منصوبا، لما كان مجرورا كان مجرورا. طيب هل التبعية تكون في هذا فقط؟ لا، في التعريف والتنكير. لما قلت جاء خالد الفاضل، خالد معرفة ولا نكرة؟ معرفة. إذن الفاضل لا بد أن يكون معرفة. لكن لما أقول جاء رجل ماذا أقول؟ فاضل. ما أقول جاء رجل الفاضل، جاء رجل، رجل ما نوعه؟ نكرة. إذن النعت لا بد أن يكون نكرة فيكون فاضل. طيب هذا إذن في التعريف والتنكير. كذلك في الإفراد والتثنية والجمع، جاء الرجلان الفاضلان، جاء الرجال الأفاضل أو الفاضلون. فإذن إذا كان المنعوت مفردا يكون النعت مفردا، إذا كان المنعوت مثنى يكون النعت مثنى، إذا كان المنعوت جمعا يكون النعت جمعا. إذن يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع. وكذلك في التذكير والتأنيث، إذا كان المنعوت مذكرا يكون النعت مذكرا. لما قلت هذا خالد الفاضل، خالد مذكر، الفاضل مذكر. لو قلت مثلا هذه امرأة محتشمة، امرأة مؤنث، إذن محتشمة مؤنث. إذن يتبعه في الإفراء في التذكير والتأنيث. إذن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل هذه، في الإعراب، في الرفع والنصب والجر، في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع، في التعريف والتنكير. في التعريف والتنكير لو جمعناها لوجدناها 10: رفع ونصب وجر وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع وتعريف وتنكير. النعت يتبع المنعوت في هذه، فيتبعه في 4 من 10، يكون مفردا، يكون مذكرا، يكون مرفوعا، يكون معرفا، فيتبعه في 4 من 10. يتبع النعت المنعوت في كل هذه، هذا هو النعت الحقيقي، يتبعه في هذه كلها، يتبعه في هذه كلها. طيب من الآيات قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. أين النعت؟ أسألكم، أين النعت؟ ولله الأسماء الحسنى. النعت ماذا؟ الحسنى. أين المنعوت؟ الأسماء، الأسماء. إذن لو جئنا وقلنا ولله الأسماء الحسنى، ما إعراب الأسماء؟ سنقول الأسماء مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب الحسنى، نقول الحسنى نعت أو صفة، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا ماذا؟ نعت مرفوع. طيب أين علامة الرفع؟ علامة الرفع مقدرة. إذن الحسنى نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. بقي أيها الإخوة أن أشير إلى قضية مهمة، وهي ما فائدة النعت؟ ما فائدة النعت؟ المنعوت، المنعوت إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. طيب هل الفائدة في النعت إذا كان المنعوت معرفة أو كان نكرة الفائدة واحدة؟ إذا كان المنعوت معرفة، حينما أقول جاء خالد، خالد معرفة. طيب لما أقول الفاضل، هنا هذا النعت فائدته الإيضاح والبيان، زيادة الإيضاح وزيادة البيان. خالد معرفة، لكن إذا لما أقول الفاضل هنا زدت هذا بيانا وإيضاحا بهذا النعت بهذا الوصف. طيب إذا كان المنعوت نكرة فما الفائدة حينما أقول جاء رجل فاضل؟ رجل نكرة يصدق على أي رجل، لكن حينما قلت فاضل هنا جاء التخصيص، يعني نوع من الرجال مخصص، ليس معرفة، لم يتعرف، لا لم يتعرف، لكنه صار مخصصا، يعني يخرج جميع الرجال غير الفاضلين. لما قلت جاء رجل فاضل أخرجت جميع الرجال، لما قلت جاء رجل يدخل جميع الرجال، لما قلت فاضل أخرجت جميع الرجال غير الفاضلين. إذن فائدة النعت، فائدة النعت إذا كان المنعوت معرفة البيان والإيضاح، إذا كان المنعوت نكرة فالفائدة هي التخصيص، هي التخصيص. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن النعت الحقيقي، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم لنتحدث عن النعت السببي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها